اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه. نعم. هذا الحديثان فيهما فضل هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها متوالية 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. هذا فضل عظيم. من تأمل الآن 10 أنفس، 10 كم مثلا يكون الرقيق؟ إذا قيل كل واحد مثلا ولا الرقيق 100 ألف، كم يكون؟ 4 أنفس، 400 ألف. شوف فضل عظيم بعدنا. واعتاق الرقاب فيه سبب لمغفرة الذنوب، تكفير السيئات. ومن قال هذا الذكر في يوم 100 مرة حصلت له فوائد 5. أولا، كان كمن أعتق 10 رقاب، كان أعتق 10 رقاب. والثاني، كتبت له 100 حسنة. والثالثة، محيت عنه 100 سيئة. والرابع، كان في يومه في حرز من الشيطان حتى يسي. والخامسة، لم يأتي أحد بأفضل منه إلا من عمل أكثر مما عمل. هذا فضل عظيم. لو تأمل الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، قلتها في الصلاة، كم تستغرق من الوقت؟ 8 دقائق، أقل من 10 دقائق يحصل هذا الفضل. 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة، وكان كمان أعتق 10 رقاب، وكان في يوم في حزن من الشيطان، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل عمل أكثر من ذلك. يدل على أنه لو زاد على ذلك فله فضل زيادة. سواء كان هذه الزيادة من الذكر أو من العمل الصالح. من زاد فله فضل الزيادة، سواء كان من الذكر أو من العمل الصالح. الإنسان لو يحصل له شيء، لو قال إذا يحصل لك كذا في الصباح، إذا جئت مبكر في الصباح إلى المكان الفلاني لك كذا من الألوف، 100 ألف، ماذا يحصل للناس؟ يتزاحمون ويسرعون. وإذا كان المكان لا يسع يحصل نزاع وشقاق وقتال. هذا في أمور الدنيا، لأن الناس ينظرون إلى الدنيا، لكن أمور الآخرة الناس في غفلة، والناس ينظرون إلى الشيء الحاضر، العرض الحاضر. وإلا فالآخرة هي الباقية، والآخرة خير وأبقى. قال بعض السلف: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزف يبقى، لكان المؤمن أن يقدم ما يبقى ولو كان خزفا على الذهب ولو كان فانيا، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى؟